لما حلمت بدنيا جديدة وخدني الحلم لسكة بعيدة وبعد الكل عشان أحلامي فكرت إن أنا هبقى سعيدة معرفتش أحسب على مهيل لما لقيت حلمي بين بهلي بعت إخواتي وأبويا وأهلي ولقيت نفسي فجأة وحيدة على موقع مارادونا.